الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله: باب الصيد. قال: عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ وفي أرض أصيد بقوسي وبكلب الذي ليس بمعلم وبكلبي المعلم، فما يصلح لي؟ قال: أما ما ذكرت، يعني من آنية أهل الكتاب، فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، فقهنا أجمعين في الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب الصيد. هذا أحد أبواب كتاب الأطعمة، وسيأتي بعده كتاب الأضاحي، وهو أيضا من أبواب كتاب الأطعمة. والصيد هذا مصدر يطلق تارة ويراد به الفعل الذي هو التصيد، وتارة يراد به المفعول الذي هو الصيد، الذي يصطاده الإنسان. فتارة يطلق ويراد به الفعل والذي هو اقتناص الصيد، وتارة يراد به الصيد نفسه: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. هنا أطلق الصيد وأريد المصيد المفعول، يطلق المصدر تسمية للمفعول باسم المصدر، تسمية للمفعول باسم المصدر. والصيد هو اقتناص حيوان مأكول متوحش، اقتناص حيوان مأكول متوحش. والله سبحانه وتعالى أحل لعباده الصيد. أما صيد البحر فهو في كل وقت وفي كل حين وعلى أي حال: وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. أما في غير حالة الإحرام فصيد البر حلال، وفيه أيضا قوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، وإذا حللتم فاصطادوا. فصيد البحر حلال في كل وقت وعلى كل حال، يعني سواء كان المرء محرما أو حلالا. أما صيد البر فإنه حلال لغير المحرم، حلال لغير المحرم، فأما المحرم فإنه محرم عليه: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. حرم الله عز وجل على المحرم أن يصطاد الصيد. وإذا انتهى وتحلل من إحرامه حل له، وإذا حللتم فاصطادوا، يحل له بعد أن يتحلل. وعليه فإن الصيد الذي هو صيد البر لا يحل للحرم ولا يحل في الحرم, لا يحل الحرم ولا يحل في الحرم, في الحرم لا للمحرم ولا لغيره, لا للمحرم ولا لغيره, بل لا ينفر الصيد في الحرم, لا ينفر الصيد في الحرم. ثم إن الصيد هذا من نعم الله, من نعم الله سبحانه وتعالى التي من الله سبحانه وتعالى بها على عباده, لأن الصيد كما لا يخفى طعام ولذة, الصيد طعام ولذة يطعمه يطعمه المرء وأيضا يتلذذ باصطياده, فيجد في ذلك فرحا, يجد في ذلك أنسا, متعة, والله سبحانه وتعالى أباح له ذلك, أباح له ذلك. لكن كما بين أهل العلم ودلت الدلائل أن الصيد يكون على ثلاثة أوجه, يكون على ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن يصطاد الصيد لحاجته لأكل لحمه, لحاجته لأكل لحمه, فهذا جائز وأحله الله سبحانه وتعالى لعباده. والحالة الثانية أن يصطاده غير محتاج لأكل لحمه, وإنما لهوا ولعبا, وإنما يصطاد لهوا ولعبا وتمتعا مجردا غير محتاج للحمه, فهذا لا يجوز, لا يجوز, وإنما يكون الاصطياد لحاجة, حاجة من الإنسان لأكل لحم الصيد, فإذا كان غير محتاج لا يتركها طليقة ويلهو بشيء آخر. أما أن يزهق روحها غير محتاج إليها فلا يجوز له ذلك. الحالة الثالثة أن يكون في اصطياده للصيد أذى للآخرين, أذى للآخرين, مثل أن يدخل في مزارع مثلا بعض الناس فتتضرر منه ويحصل ضرر, أو يدخل على مناطق يعني لأناس فيها نساؤهم فيتأذون بذلك أو نحو ذلك, فلا يحل له أن يصطاد الصيد بحالة يترتب عليها أذى للآخرين. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب, إنا بأرض قوم أهل كتاب, يعني مبتلى ومبتلون بأن حولهم أناس من أهل الكتاب, وقد يحتاجون في بعض الحالات أو بعض الأحوال يحتاجون إلى شيء من الآنية, آنية أهل الكتاب, أفنأكل في آنيتهم, أفنأكل في آنيتهم. قال وفي أرض, في أرض صي, وقال وفي أرض, وفي أرض أصيد بقوسي وبكلبي الذي ليس بمعلم وبكلبي المعلم فما يصلح لي. هذا كله تفقه في الدين, هذا كله تفقه في الدين, وهكذا ينبغي أن يكون المسلم مع مسائل العلم التي تخفى عليه أو يشكل عليه أمرها أو لا يعرف حكم الله فيها. فبعض الناس يمشي على أي حالة كانت لا يسأل, ومن الناس من يكون ورعا خائفا من الله عز وجل فيسأل, وهذا هو الواجب على المسلم. فهذا سؤالاته رضي الله عنه سؤالات تفقه في الدين. سأل أولا عن الأكل في الآنية, آنية أهل الكتاب, فقال عليه الصلاة والسلام أما ما ذكرت يعني من آنية أهل الكتاب، فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها، فاغسلوها وكلوا فيها، أي أنه عليه الصلاة والسلام أباح لهم الأكل في آنية أهل الكتاب بشرطين، أي أنه عليه الصلاة والسلام أباح لهم الأكل في آنية أهل الكتاب بشرطين. الشرط الأول ألا يجدوا غيرها، ألا يجدوا غيرها، يعني لا يستعملوا آنية الكتاب إلا عن حاجة، لم يجدوا غيرها فيستعملونها. ولهذا قال فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، فلا تأكلوا فيها، لأنهم يأكلون في آنيتهم ماذا؟ أشياء محرمة من ميتة أو يشربون فيها خمرا أو غير ذلك، أو يأكلون خنزيرا، أو فقال لا تأكلوا فيها إن وجدتم غيرها، إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها. إذن الشرط الأول للإذن بالأكل في آنيتهم ألا يجد المرء غيرها. الشرط الثاني في قوله وإن لم تجدوا فاغسلوها، إن لم تجدوا يعني غيرها فاغسلوها، فإذا هي يؤكل بآنية الكتاب بشرطين: الشرط الأول أن لا يجد الإنسان غيرها، والشرط الثاني أن يغسلها قبل أن يأكل فيها حتى تكون نقية من الأشياء المحرمة والخبيثة التي تناولوها أو أكلوها في تلك الآنية. ثم أجاب عن سؤاله الثاني وهو ما صاد بقوسه قال وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل، ما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل، وهذا فيها اشتراط التسمية في الصيد مثل الذبيحة، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ففيه اشتراط التسمية أن يسمي، لكن إن نسي صاد ونسي أن يسمي فللعلماء في هذه المسألة قولان، منهم من يرى أنها لا تحل لعموم قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ومنهم من يرى ولعله الأظهر أنه يصح أكلها إن كان عن نسيان، لقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله سبحانه وتعالى كما في الحديث الصحيح قد فعلت، ففيه رفع المؤاخذة عن الناس. وكذلك الجاهل قال وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك المعلم، وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل، ما صدت بكلبك المعلم، فرق بين الكلب المعلم وغير المعلم فكلوا مما أمسكنا عليكم وما ما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. والكلب المعلم إذا أرسله صاحبه خلف صيد يسمي، يطلقه يشير له إلى جهة الصيد ويرسله إليه ويسمي، فالتسمية تكون عند إرساله. إن أدركه وهو لم يمت بعد فلا بد أن يذكيه الذكاة الشرعية، يسمي ويذكيه. وإن أدركه ميتا فذكاته قبض كلبه المعلم له، قبض كلبه المعلم له كما سيأتي كما سيأتي بذلك الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام. فإن أخذ الكلب ذكاته هذا في الكلب المعلم قال وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل. إن اصطاد له الكلب المعلم صيده على حالتين: إما أن يدركه حيا فلا بد أن يذكيه، أو أن يدركه ميتا، فقبض كلبه المعلم له ذكاته، كما سيأتي في الحديث: فإن أخذ الكلب ذكاته، ذكاته أي الصيد. قال وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل. هنا اختلفت الحالة، الكلب غير المعلم إن أدركه ميتا هل يحل؟ غير المعلم إن أدركه ميتا لا يحل، في الأول يحل ذكاته قبض الكلب الميت، قبض الكلب المعلم له، لكن هنا لا يحل إذا كان الكلب غير معلم، فإنه إن وجده ميتا فإنه لا يحل، وإن وجده حيا وذكاه حل له. قال إن فأدركت ذكاته فكل. والكلب المعلم أي الذي علمه صاحبه الصيد ودربه على الصيد، وعلامة ذلك أنه إذا أرسله انطلق، وإذا زجره وقف، وإذا قبض على الصيد لم يأكله لأنه معلم إذا قبض عليه لم يأكل، يبقى عنده ينتظر صاحبه يأخذه ثم يعطيه صاحبه منه، فهذا يقال له الكلب المعلم. وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم. الكلب المعلم إذا اصطاد، سواء أدرك صاحبه الصيد ميتا أو أدركه حيا فهو في كلتا الحالتين حلال، إن أدركه حيا لابد أن يذكيه، وإن أدركه ميتا فقبض كلبه له ذكاة له. أما غير المعلم فحالته أخرى، إن أدركه ميتا فلا يحل، وإن أدركه حيا وذكاه فإنه يحل له. نعم. قال رحمه الله: عن همام بن الحارث عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي وأذكر اسم الله، فقال: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك. قلت: وإن قتلن؟ قال: وإن قتلن ما لم يشركها كلب ليس منها. قلت له: فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب. فقال: إذا رميت بالمعراض فخزق فكله، وإن أصابه بعرضه فلا تأكله. وحديث الشعبي عن عدي نحوه، وفيه: إلا أن يأكل الكلب، فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه. وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره. وفيه: إذا أرسلت كلبك المكلب فاذكر اسم الله عليه، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبح، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله، فإن أخذ الكلب ذكاته. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن همام بن الحارث عن عدي بن حاتم رضي الله عنه، قال: قلت يا رسول الله، إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي، أي يمسكن عليها الصيد الذي أرسلها وراءه، وأذكر اسم الله فقال إذا ذكرت، إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك، فكل ما أمسك عليك. قلت القائل عدي رضي الله عنه وإن قتلن، قال وإن قتلن، قلت وإن قتلن، قال وإن قتلن. الآن لما يرسل كلبه المعلم مثل ما تقدم لا يخلو من حالتين، إما أن يدرك صاحب الكلب الصيد الذي اصطاده له كلبه حيا ما زال فيه حياة، فهنا لا بد أن يذكيه. لكن إن أدركه ميتا مثل ما هنا قال وإن قتل، وإن قتل، قال وإن قتل، قال وإن قتل، يعني حتى وإن وجدته ميتا، لأنه مثل ما سيأتي قبض الكلب له ذكاته، سواء أنهر الدم صيد الكلب له أو لم ينهر الدم، يعني صاده بصدمه له، صاده بصدمه له، فإنه يحل، فإنه يحل. قال وإن قتلنا، قال وإن قتلنا، ما لما يشركها كلب ليس منها، بشرط لا يكون مع كلابك التي أرسلتها وراء الصيد كلب آخر ليس منها. إذا كان معها كلب ليس منها يصبح فيه احتمال ماذا؟ احتمال أن يكون الصيد ليس من كلابه وإنما الكلب الذي كان معها سبقها إليه وكان هو الذي اصطادها، يوجد إذن هذا الاحتمال. فإذا قال ما لم يشركها كلب ليس منها، يعني إن كان شركها كلب ليس منها فإنها لا تحل. لماذا؟ لاحتمال أن يكون هو الذي اصطادها، وهذا من باب إيش؟ اتقاء الشبهات. هذا من باب اتقاء الشبهات، هذا مشتبه الآن، ما يدري هل التي صادته كلابه أو الذي صاده هذا الكلب الذي وجده مع كلابه عند الصيد، لما وصل إلى الصيد وجد كلابه ووجد معها كلب ليس منها، فأصبح ثمة احتمال أن يكون هذا الكلب الآخر هو الذي صاد، فلا لا لا لا فإنها لا تحل، وهذا من باب اتقاء المتشابه وترك المتشابه، لأن هذا الصيد الآن اجتمع فيه مبيح وحاضر، اجتمع فيه مبيح وحاضر، المبيح كلابه التي أرسلها، والحاضر الكلب هذا الذي ليس له ولا يدري هل هي من الكلاب التي له المبيحة أو الكلب الذي ليس له وهو حاضر لا يحل ما صاد، فيتقيه ويجتنبه تركا للمشتبه. قلت له فإني أرمي بالمعراض، فإني أرمي بالمعراض، المعراض سهم يصنع من الخشب ليس له نصل ولا ريش، قال فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب. إذا رماه بالمعراض السهم فثمة احتمالين، إما أن يكون أصابه بجانب السهم الحاد الذي إذا وصل إلى الصيد أنهر الدم، وقد يكون لا يكون إصابته له بعرضه فلا ينهر الدم. قال فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب. قال إذا رميت بالمعراض فخزق فكله. متى يحصل هذا؟ إذا وصل إلى الصيد جانب السهم الحاد فإنه يخزق ويخترق وينهر الدم. وإن أصابه بعرض فلا تأكل، إن أصابه بعرض فلا تأكل، لأنه يصبح ماذا؟ موقودة، كما قال الله سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة، الموقوذة التي رميت بلوح أو بخشبة أو صدمها شيء فماتت. قال وإن أصابه بعرض فلا تأكل لأنها تصبح وقيد وهي من المحرمات. قال وحديث الشعبي عن عدي نحوه وفيه إلا أن يأكل الكلب إلا أن يأكل الكلب فإن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسكه على نفسه إنما أمسكه على نفسه يعني ما أمسكه لصاحبه وكون أكل منه علامة على أنه أمسكه لنفسه لم يمسكه لصاحبه لأن الكلب المعلم إذا أرسله صاحبه لا يأكل يمسك الصيد حتى يأتي صاحبه ويأخذه وصاحبه يعطيه جزءا منه هكذا دربه على ذلك. فإن وجده أكل منه يعلم أنه انطلق وراءه يصطاده لنفسه لا لصاحبه. قال إني أخاف أن يكون أمسك على نفسه. وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل وهذا كما تقدم من اتقاء الشبهات لأن احتمالا يكون الذي اصطاد الكلاب الأخرى أو الكلب الآخر الذي معها. فإن سميت على كلبك فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. قال وفيه إذا أرسلت كلبك المكلب أي المعلم وما علمتم من الجوارح مكلبين فاذكر اسم الله فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله فإن أخذ الكلب ذكاته أخذ الكلب أي قبضه للصيد وإمساكه بالصيد ذكاته أي ذكاة يعد ذكاة للصيد. نعم. قال رحمه الله وفيه أيضا إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله عليه وفيه فإن غاب عنك يوما أو يومين وفي رواية اليومين والثلاثة فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت فإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك. وفيه أيضا إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله عليه عندما يوجه السهم إلى الصيد يرميه به يسمي. ومثله أيضا آلات الصيد الحديثة إذا يعني رمى بها فإنه عند الرمي يسمي وإن تعمد الرمي بدون تسمية فإنه لا يحل لكن إن كان ناسيا فإنه يحل على خلاف بين أهل العلم في المسألة. وفيه فإن غاب عنك يوما أو يومين وفي رواية اليومين والثلاثة فلم تجد إلا أثر سهمك ما وجدت علامة أخرى تفيد أنه مات بها لم تجد إلا علامة سهمك لأن الصيد إذا رمي بسهم قد لا يصيبه بمقتله إن أصابه بمقتل مات من فوره لكن قد لا يصيبه بمقتل فيبقى جريحا ويهرب ويختفي في مكان ثم يموت بعد يوم أو بعد يومين. فإذا وجده صاحب السهم وجد فيه العلامة يعرف أنه ضربه في وركه مثلا أو في ظهره أو نحو ذلك لما وجه الرمي له ثم وجده ووجد العلامة فلم تجد إلا أثر سهمك فكل إن شئت. لماذا قال إن شئت مع أنها أصبحت حلالا له؟ قال فكل إن شئت لأن بعد يومين أو بعد ثلاثة قد يصيب شيء من التغير لا يكون مثل الذي اصطاد اصطاده للفور، فإذا مضى عليه اليومين والثلاثة قد يكون أصاب بعض التغير. فإذا كان التغير الذي أصاب تغيرا يسيرا ولم تكرهه نفس الذي اصطاده فيأكل منه، حلال له. فكل إن شئت. فإن وجدته غريقا في الماء، إن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل. لماذا؟ قال فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك. هذا مثل إذا اصطاده كلاب له ومعها كلب آخر، لا يدري هل الذي اصطاده كلبه أو الكلب الآخر، وهنا لا يدري هل موته بسهمه أو بالماء غرقا. صار الأمر فيه احتمال، إن كان ماء بالماء غرقا لا يحل، لا يحل، وإن كان بالسهم فهو حلال. ولما أصبحت المسألة مشتبهة قال لا تأكل اتقاء للشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. نعم. قال رحمه الله: عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان. قال سالم: وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: أو كلب حرث، وكان صاحب حرث. ثم أورد هذا الحديث عن سالم عن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجله كل يوم قيراطان. أورد الحديث هنا في هذه الترجمة باب الصيد في بيان جواز اقتناء كلب الصيد، جواز اقتناء كلب الصيد. وقد دل القرآن على ذلك، قال: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. قال: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان. إن كان كلب صيد لا ينقص من أجره شيء، وإن كان كلب ماشية اقتناه من أجل حراسة الماشية، والكلب نافع جدا في حراسة الماشية، إن هجم عليها ذئب نبحه حتى يتنبه صاحبه ويطرد الذئب عن غنمه، أو جاء لصوص نبحها فهو نافع بإذن الله سبحانه وتعالى. فجاز لصاحب الماشية أن يقتنيه لهذه الحاجة، وأيضا للصيد للحاجة، وأيضا صاحب الزرع الذي يخشى على زرعه بالليل أن تدخل بعض الأغنام أو بعض الماشية فتفسد عليه زرعه فيجعل كلبا يحرس زرعه بالليل، أيضا لا بأس بذلك. فجاءت هذه الثلاث مستثنات في الحديث: إلا كلب صيد أو ماشية أو زرع، هذه الثلاث جاءت مستثنات في الحديث، وما سوى ذلك لا يحل، ما سوى ذلك لا يحل، لأن الكلب خبيث ويمنع من دخول الملائكة، يمنع من دخول الملائكة. وفيه ما في هذا الحديث من بيان أنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان، كل يوم ينقص من أجره قيراطان. ما القيراطان؟ هذا جزء من الثواب الله أعلم بمقداره، جزء من الثواب الله أعلم بمقداره. جاء فيما يتعلق بصلاة الجنازة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صلى على جنازة فله قيراط، ومن تبعها حتى تدفن صلى عليها وتدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراط؟ قيل: وما القيراط؟ قال: مثل جبل أحد، قال: مثل جبل أحد. ففي هذا الحديث الذي يتعلق بالجنازة جاء مفسرا القيراط بأنه مثل جبل أحد. وهنا لم يفسر، قد يكون مثل جبل أحد وقد يكون ثوابا عظيما الله سبحانه وتعالى أعلم بمقداره، أعلم بمقداره. يوميا ينقص، يعني لو كان صاحب الكلب الذي لغير هذه الثلاثة مقتنيه لمدة سنوات كم هذه الأجور التي ستنقص منه؟ لكنني سأذكر شيئا، هذا الذي عنده الكلب الذي اقتناه ليس كلب صيد ولا كلب ماشية ولا كلب حرث، وفي الحديث أنه ينقص كل يوم من أجره قيراطا، لو قيل له ونفذ معه ذلك فعلا كل يوم ينقص من رصيدك في الحساب 1000 ريال، كل يوم ينقص من رصيدك 1000 ريال من دنياه ينقص، ما يبقيه ولا يوم، محافظة على ماذا؟ محافظة على دنياه. لكن أمر الدين كثير من الناس لا يبالي. وفي الحديث اللهم أصلح لي ديني الذي عصمة أمري، أصلح لي دنياي التي فيها معاشي. صلاح الدين مقدم والاهتمام بالدين مقدم، لكن بعض الناس يحافظ على دنياه ألا يضيع منها شيء، وأما الدين إن ضاع منه الشيء الكثير ما يبالي، ما يبالي. قال نقص من أجره كل يوم قيراطان، نقص من أجره كل يوم قيراطان. هذا الحديث يدل على أن الإيمان ينقص، ينقص، لأن هذا من أسباب النقص في الإيمان، وجود الكلب هذا من أسباب نقص الإيمان، لأن هذه الأجور الكثيرة التي تذهب هذه ما شأنها في إيمانه، ما شأنها في إيمانه، الأجور الكثيرة التي تذهب هذا نقص، هذا نقص في إيمانه. ولهذا يعد هذا الحديث من الشواهد والدلائل على نقص الإيمان، على نقص الإيمان. وبعض أئمة السلف استدلوا به على هذه المسألة أن الإيمان يزيد وينقص، من أسباب نقصه ما ذكر في هذا الحديث، فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان. نعم. قال رحمه الله عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة فأصاب الناس جوع فأصابوا إبلا وغنما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئت، ثم قسم فعدل 10 من الغنم ببعير فند منها بعير فطلبوه فأعياهم، وكان في القوم خيل يسيرة فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله فقال إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. قال قلت يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا وليست معنا مدا أفنذبح بالقصب؟ قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، ليس السن والظفر. وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. قال الأوابد الوحش التي قد توحشت ونفرت من الإنس، يقال أبدت تأبد أبودا. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث وبه ختم هذا الباب، حديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة، بذي الحليفة من تهامة، غير ذي الحليفة الذي هو ميقات أهل المدينة، قال بذي الحليفة من تهامة فأصاب الناس جوع، أصاب الناس جوع فأصابوا إبلا وغنما، أصابوا إبلا وغنما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم، أصابوا إبلا وغنما أي غنيمة، غنيمة، لكنهم للجوع الشديد الذي كان بهم ذبحوها وطبخوها، بدأوا في طبخها قبل القسمة، قبل القسمة، والغنيمة لا يؤخذ منها شيء إلا متى؟ إلا بعد أن تقسم، بعد أن تقسم. لكن لشدة الجوع والحاجة للجميع، الحاجة للجميع، قبل القسمة ذبحوا شيئا منها وشرعوا في طبخها. وكان النبي عليه الصلاة والسلام في أخريات القوم، في أخريات القوم، وهذا من لطفه عليه الصلاة والسلام وإحسانه، لأنه يكون في أخريات القوم رفقا بالضعيف، رفقا منه عليه الصلاة والسلام بالضعيف وبالمنقطع، يتفقد وينظر في أحوال أصحابه، لأن أحيانا ينقطع الشخص، يصيب إعياء أو مثلا بعيره يضعف، مثل القصة التي مرت معنا، قصة جابر، فجاء إليه النبي عليه الصلاة والسلام، أصبح بعيره ما يتحرك، فضربه النبي عليه الصلاة والسلام فسار كأسرع بعير، ثم اشتراه منها النبي عليه الصلاة والسلام في قصة معروفة. فالحاصل أنه كان يكون في أخريات القوم من باب اللطف بهم وتتبع الضعيف منهم والمنقطع والمحتاج ونحو ذلك. قال: فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالقدور فأكفيت ثم قسم. إذن فعلهم هذا كان متى؟ قبل القسم، قبل القسم. وأراد بذلك كما ذكر أهل العلم، أراد بذلك أن يؤدبهم، أن يؤدبهم صلوات الله وسلامه عليه، حتى لا يتعجلوا، حتى لا يتعجلوا في شيء من الغنيمة قبل أن تقسم. ولهذا جاء في سنن أبي داود أن اعتبرها كالنهبة، ولهذا قال لهم عليه الصلاة والسلام: إن النهبة ليست بأحل من الميتة، إن النهبة ليست بأحل من الميتة. قال: ثم قسم فعدل 10 من الغنم ببعير، عدل 10 من الغنم ببعير. في الهدي، في الهدي البعير يجزي عن كم؟ عن 7، يجزي عن 7، والبقر عن 7. هنا عدله 10، عدله بـ10، هنا قسمة، هنا قسمة. والقسمة لما يعدل 10 من الغنم ببعير، هذا راجع لحال الإبل وحال الغنم، حال الإبل وحال الغنم. فالقسمة هنا أو عدل 10 من الغنم ببعير، هذا راجع، هذا في القيمة، يعني جعلها 10 من الغنم بقيمة بعير، بقيمة بعير. وهذا يختلف، يختلف في حال الغنم، إذا كانت مثلا هزيلة وضعيفة والإبل شباع وقوية يختلف. فهذه الإبل المعينة التي أمامه والغنم، عدل 10 منها بماذا؟ 10 منها ببعير، أي جعل قيمة 10 قيمة بعير عندما قسم عليه الصلاة والسلام. فند منها بعير هرب، ند أي هرب، ند منها بعير أي هرب وشرد، فطلبوه، لحقوا به للإمساك به، فأعياهم، ما استطاعوا، وكان بعضهم انطلق خلفه على قدميه، ومعهم بعضهم معهم خيل، الخيل يسيرة كما سيأتي، وكان في القوم خيل يسيرة، فانطلق بعضهم على القدمين وبعضهم على الخيل ما أدركوا للإمساك به حيا. فأهوى رجل منهم بسهم، رماه بسهم فأصابه، فحبسه الله، فحبسه الله بأي بهذا السهم الذي يسر الله عز وجل، فأصابه. ولهذا في الآية قال: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ولكن الله رمى أي أن التسديد من الله، تسديد من الله. ولهذا الآن يعني هذا فيه فائدة، الشخص إذا رمى صيدا وأصابه في مكان يعني قاتل، لا ينظر إلى مهارته ويمدح مهارته، يحمد ربه الذي ماذا هنا قال حبسه الله. بعض الناس في مثل هذه الحالة يقولون ماذا، صاده الصياد الماهر، هذا الذي يعرف الصيد وهذا الذي كذا، وينسون تيسير الله وتوفيقه ونعمته ومنه سبحانه وتعالى. فقوله هنا فحبسه الله، هذا من التوحيد، هذا من التوحيد واستشعار المنة، منة الله سبحانه وتعالى وتيسيره. وإلا قد يرمي الماهر، قد يرمي الماهر ولا يصيد، وقد يرمي غير الماهر ويصيد، والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. فهذه فيها فائدة، قوله فحبسه الله، وينبغي أن تكون هي التي تقال، يسره الله أعيان هذا الصيد، لكن يسره الله، جاء الله به، ما يقال فلان الماهر أو مهارة فلان أو حذق فلان أو نحو ذلك. ثم قال عليه الصلاة والسلام إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، أوابد كأوابد الوحش، يعني تصبح مثل البهائم المتوحشة، مثل الغزال ومثل الأرنب، فبعض البهائم تتوحش، الأوابد الوحشة التي قد توحشت. قال إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، يعني فيها ما يكون متوحش، يفر من الإنس، فهذا البعير الذي فر هو منها. وإذا كانت هذه صفته وهم بحاجة إليه، فهم بحاجة إليه، كيف يفعل به؟ يعامل معاملة الصيد، الإبل تنحر، لكن هذا الذي أصبح يعني متوحشا فإنه يعامل معاملة الصيد. فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا، يعني مثل ما صنع هذا الرجل الذي رماه بالسهم فحبسه الله سبحانه. قال قلت يا رسول الله إن لاقوا العدو غدا وليس معنا مدى. ما معنى سكاكين نذبح الشاة وننحر الإبل؟ الآن انظر التفاؤل العظيم، يعني الآن غدا لملاقاة عدو، وأشبه ما يكون عندهم يقين تام بالله أنهم منصرون عليهم غدا وسيأخذون منهم غنائم، بس ما معهم سكاكين، كيف نفعل غدا في ما معنا سكاكين؟ أفنذبح بالقصب؟ القصب معروف هو الأغصان التي تكون مجوفة، وإذا كانت جافة وفصلت نصفين تكون حادة. أفنذبح بالقصب؟ فما أجاب على السؤال وحده، ما قال اذبحوا بالقصب إن كان ينهر الدم، وإنما أعطاهم حكما عاما، قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، سواء كان من القصب أو حجر يكون حاد، بعض الحجر يكون له حد، أو مثلا من النحاس أو من الخزف، أو المهم يكون حاد ينهر الدم إذا مره على رقبته أو على وجدتيه فإنه ينهر الدم. فقال فما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، ليس السن والظفر، والظفر استثنى من ذلك السن والظفر. قال وسأحدثكم عن ذلك، يقول عليه الصلاة والسلام أما السن فعظم وأما الظفر فمدى، أي سكاكين الحبشة، فنهى عن التشبه بهم صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله باب الأضاحي. قال: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. قوله الأملح أي الأغبر، وهو الذي فيه سواد وبياض. ثم أورد رحمه الله هذا الباب، باب الأضاحي، وهو آخر الأبواب التي تتعلق بكتاب الأطعمة. والأضاحي جمع ضحية ويقال أضحية، وسميت الأضاحي بهذا الاسم تسمية لها بالوقت الذي تفعل فيه، وقت الضحى من يوم عيد الأضحى. قال: باب الأضاحي. الأضاحي هذه من شعائر الإسلام العظيمة، ومن القربات المبرورة والطاعات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: فصل لربك وانحر. قال بعض أهل العلم: الصلاة صلاة العيد، عيد الأضحى، وانحر أي الأضحية التي تذبح بعد الصلاة، التي تذبح بعد الصلاة. فالأضحية من شعائر الإسلام العظيمة، وهي لعموم أهل البلدان، من كان قد يسر الله عليه وعنده قدرة أن يشتري أضحية يذبحها في ذلك اليوم فإنها تلزمه، على خلاف بين أهل العلم هل هي واجبة على القادر أو سنة مؤكدة. فالأضحية هي مشاركة من أهل البلدان لحجاج بيت الله الحرام في شعيرة من شعائر الحج التي هي ذبح الهدايا. ولهذا يوم عيد الأضحى وأيام التشريق الثلاثة حجاج بيت الله يتقربون إلى الله بذبح الهدايا، وعموم المسلمين في عامة البلدان يتقربون إلى الله بماذا؟ بذبح الضحايا. وهذا وجه مشابهة في العمل بين الحاج وغير الحاج. ولهذا شرع كما ثبتت بذلك السنة الصحيحة لمن أراد أن يضحي إذا دخلت العشر أن لا يأخذ شيئا من شعره وأظفاره، لا يأخذ شيئا منه، يصبح محظور عليه، مثل الحاج الذي عليه محظورات إحرام، هذا الذي يضحي عليه هذه محظورات في العشر. وهذه مشاركة، مشاركة لأهل البلدان، المشاركة من أهل البلدان لحجاج بيت الله الحرام. والأضحية تكون من بهيمة الأنعام، من بهيمة الأنعام، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: ثمانية أزواج، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، ثم قال: ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين. فهذه التي تكون منها الأضحية بهيمة الأنعام: الإبل والبقر والمعز والضأن، ولا تكون من غيرها. قال: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين. ضحى بكبشين أملحين أقرنين. الأملح الأغبر، قال في شرحه: الذي فيه سواد وبياض، وقيل الذي يغلب أيضا بياضه سواده، يقال له أملح. أقرنين أي لكل واحد منهما قرنان، بيده أي باشر ذلك بيده. ولهذا ذكر أهل العلم أن من السنة للمضحي إن كان يحسن أن يذبح بنفسه يباشر ذلك بيده، وإذا كان لا يحسن يجعل غيره يفعل ذلك بيده. وسمى وكبر، سمى أي قال بسم الله، وكبر أي قال الله أكبر. التسمية تيمنا بذكر اسم الله واستعانة بالله سبحانه وتعالى، لأن الباء في بسم الله باء الاستعانة. وكبر أي تعظيما لله سبحانه وتعالى الذي من على عباده بهذه المنة العظيمة. قال: ووضع رجله على صفاحهما، يعني عندما أراد أن يذبح وضع رجله على صفاحهما أي على أعناقهما، لأن هذا أرفق بالذبيحة، لأن إذا أراد أن يذبح تجعل الذبيحة على جنبها الأيسر، ويضع الذابح رجله على صفحتها أي على عنقها برفق حتى ما تضطرب، هذا القصد، وليتمكن من إزهاق روحها بسرعة وإراحة لها، وهذا نوع من الرحمة بها. والذبيحة، الذبيحة تذبح مع الرحمة، هكذا جاءت الشريعة بذلك، تذبح مع الرحمة بها. ولهذا جاء في الحديث الصحيح في الأدب المفرد قال: من رحم ولو ذبيحة رحمه الله يوم القيامة، من رحم ولو ذبيحة رحمه الله يوم القيامة. وجاء أيضا في الأدب المفرد ومسند أحمد أن رجلا قال: يا رسول الله الشاة أذبحها وأرحمها، وهذا يجتمع، يجتمع أن يذبحها ويرحمها، يرحمها يترفق وسأشير إلى وجوه من الرحمة بالذبيحة عند ذبحها، فيرحمها أي بطريقة الذبح وأسلوبه والرفق بها. قال الشاة أذبحها وأرحمها، قال عليه الصلاة والسلام: والشاة إذا رحمتها رحمك الله، والشاة إذا رحمتها رحمك الله. لخصت بعض الأمور التي أرى أنها مفيدة تتعلق بكيف تكون الرحمة بالبهيمة، كيف تكون الرحمة بالبهيمة عند ذبحها، ما هي؟ والسنة جاءت بأشياء كثيرة كلها من هذا الباب، كلها من هذا الباب، أشير إليها إشارة سريعة. الأول: أن يحسن سوقها إلى مكان الذبح برفق، وأن لا يجرها بعنف وإيذاء لها، لا يسوقها سوقا عنيفا. الثاني: أن يحسن وضعها على الأرض، لا يرميها على الأرض رميا، وإنما يضعها على الأرض برفق، فلا يطرحها على الأرض بقسوة وشدة. الأمر الثالث: أن تكون آلة الذبح حادة حتى لا يؤذيها بالذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. الرابع: ألا يحد شفرته أمام الذبيحة، أمام الذبيحة، لأنه يؤذيها بذلك، بل إنه بهذه الفعلة يكون ذبحها مرتين، يكون ذبحها مرتين، مرة ذبحها بالإيذاء لها، يحد الشفرة أمامها وهي تنظر، فلا يحد شفرته أمامها، هذا من الرحمة بها. الخامس: أن يعجل إمرارها سريعا على رقبة الذبيحة، يعجل إمرارها سريعا، لأنه إذا لم يعجل يطول تعذيبها، إذا أخذ يحلحلها ويطيل في ذلك، هذا إطالة في تعذيبها وراحتها بالتعجيل والتسهيل. السادس: ألا يذبح أختها أمامها، ألا يذبح أختها أمامها، فهذا كذلك يؤذيها، هذا أشبه بحد السكين أمامها أو ربما أشد لما ترى أختها تذبح أمامها. السابع: أن يضجعها على شقها الأيسر ويضع رجله على عنقها برفق ويترك قوائمها الأربعة بدون إمساك، لأن ذلك أبلغ في إراحتها، أبلغ في إراحتها. فهذه سبعة أمور كلها داخلة في هذا الباب، باب الرحمة بالبهيمة عند ذبحها. ودين الإسلام دين الرحمة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وأسأل الله الكريم بأسماء الحسنى وصفاته العليا وبأنه الله الذي لا إله إلا هو أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن.